القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. اصحى يا نايم وحد الدايم، وقول نويت بكرة نحييت، الشهر صايم والفجر قايم، اصحى يا نايم وحد الرزاق، رمضان كريم. اصحى يا نايم يا اصحى، مسحراتي صاحب ندى، منقراتي كده وكده، في ايدي طبلة مجودة، امشي على ريحة الندى، والنسمة في الجو منشدة، يا مصر يا واحة مسعدة، نطقتي والفجر كان صدى، حتى الشجر في الحجر شدى، لما بدأت التاريخ بدا، انت الأميرة المجاهدة، الإنسانية ملفدة، أم الحضارة يا والدة، ضميتي الأزهر والسيدة، وألف مدنة موحدة، يا مصر عيشي عالمدى، يا كحل عيني يا منجدة. المسحراتي، ذلك الصوت العذب القوي الذي ننتظره من العام للعام، انتظارنا لشهر رمضان الكريم، ذلك الصوت الذي تعود أن يوقظ الناس من نومهم لتناول طعام السحور، وهو يصدح بالدعوات والمدائح النبوية، وربما بأسماء أطفال الحي، حاملا طبلته التي يضرب عليها بعصاه أو بقطعة من الجلد، دقات متتابعة نبيلة الهدف، أو ترنيمات مميزة مع نداء منغم، آملا في مكافأة يحصل عليها مع أول أيام عيد الفطر المبارك. لذا فمسؤولية المسحرات مسؤولية أدبية تتعلق بالضمير والإلزام الذاتي أكثر من اعتمادها على جلب المال، لأنه يقطع المسافات الطويلة سيرا على الأقدام، مناديا من قلبه على عباد الله الذين ينوون الصيام فيحثهم على القيام. ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال، الرجل الدب مطرح ما تحب، وانا صنعتي مسحراتي في البلد جوال، حبيت ودبيت كامل عاشق ليالي طوال، وكل شبر وحتة من بلدي، حتة من كبدي، حتة من موال. وللمسحرات أصدقاء ما في كل دولة عربية أو إسلامية طابع معين وسمت خاص، ففي ليبيا يسمى المسحرات ساهر الليل، وربما أتى هذا الاسم مما يصدح به ويردده بصوت جميل، حيث يقول: سهر الليل يا سهر الليل، عادة حلوة وفعل جميل. ونستطيع أن نتعرف أصدقاءنا على مسحرات ليبيا أو ساهر الليل من لوحة الفنان الليبي عبد الرازق الرياني. الفنان عبد الرازق الرياني فنان تشكيلي ليبي، ولد عام 1968، درس الفنون الجميلة في ليبيا وحصل على درجة الماجستير في إيطاليا، وهو فنان يهتم بالتفاصيل الدقيقة جدا، ويستخدم الألوان والظلال والضوء، وهي كلها أدوات كل فنان، لكنه يستخدمها بشكل يميزه ويجسد أسلوبه الواقعي الذي يرصد ويركز على تعابير الوجوه بشكل متقن، لا يقف عند الشكل فقط لكن يتخطاه لإبراز الروح والجوهر. لكننا سنقف أمام العديد من لوحاته طويلا، محاولين التأكد من أن هذه اللوحات تنتمي لفن الرسم ولا تنتمي لفن التصوير الفوتوغرافي من شدة مطابقتها للواقع ولألوانها الزاهية حين يتطلب الأمر، ولإبرازها للتفاصيل الدقيقة بشكل كبير. مسحراتي على طريقة من أراتي ورا الحقيقة، 60 دقيقة في كل ساعة، مهيش براغة لو فن دام في كل كلمة من الكلام، اصحى يا نايم واحد رزاق. رمضان كريم. ولوحة سهر الليل أصدقائنا للفنان الليبي عبد الرازق الرياني لوحة مريحة للنفس، كما هو شهر رمضان، شهر الصفاء الروحي والراحة النفسية. ولا أعرف على وجه التحديد إذا كان الفنان قد تعمد أن يعطي للوحة هذا السمت الهادئ، أم أن هذا هو الطابع المميز لليل شهر رمضان في ليبيا. تصور لنا لوحة أصدقائنا ساهر الليل أو المسحرات بالزي الليبي المميز، يمر أمام مجموعة من البيوت في حي هادئ نظيف. السمت العام للوحة هو الهدوء، هدوء الليل وهدوء الشارع الذي يمر فيه ساهر الليل، وهدوء الألوان التي استخدمها الفنان. حين تنظر لساهر الليل بقميصه الأبيض وعليه الجاكيت الأزرق القصير والطاقية الليبية وبوجهه الهادئ، تشعر أنه لا يزعج من يقوم بإيقاظهم من النوم للسحور. وبالرغم من أنه يمسك في يده اليسرى طبلة صغيرة وفي يده اليمنى عصا دقيقة رفيعة، إلا أنك تشعر أنه لا يقرع الطبلة لتصدر أصواتا عالية، وإنما هو يدق عليها دقا خفيفا لتكون كمن يربط على كتف الإنسان بهدوء ويحنو عليه ليوقظه بهدوء. ربما تدعم لنا ملامح وجهه الهادئة هذا الإحساس أكثر، كأني أسمعه يهمس ولا يصيح. الشارع الذي يمر فيه نظيف جميل ممهد ببلاطات بنية اللون، كأن شخصا قام بمسحه ابتهاجا بقدوم شهر رمضان. البيوت التي يمر أمامها كذلك نظيفة جميلة. أبعدها والذي يظهر في نهاية اللوحة والتي مر عليها ساهر الليل أولا مضاء من الداخل، وكأن من فيه سمع ساهر الليل وصحى من نومه. والبيوت التي تلي هذا البيت المضاء لم تضأ أنوارها بعد، كأن ساهر الليل لم يمر عليها. أما أنوار الشارع المعلقة على باب كل بيت فهي مضاءة لتعطي للناظر للوحة إحساس الأمان والأنس. مما يضفي الجمال أيضا على تلك اللوحة نافذة الدور العلوي التي تصاعدت عليها فروع نبات متسلق زرع بجوار مدخل أحد البيوت، وارتفعت سيقانه وأوراقه لتغطي هذه النافذة وتتدلى منها مرة أخرى على جوانب النافذة وحوائط البيت لتعطي للمشهد إيحاء رومانسيا رقيقا. يظهر جزء من سماء تلك الليلة التي يبدو أنها مقمرة، لأن السماء ليست مظلمة تماما بل فيها بعض ضوء القمر. الظلال قليلة في اللوحة لأن مشهد اللوحة مضيء بأنوار القمر وبأنوار الشارع، ولا ظل إلا ظل ساهر الليل على أرض اللوحة. في كل كلمة من الكلام حضنت حزمة شدت حزام، يطرح زماني بلح سماني من الأمان عالي عليا. يا ليل يا عين أصبر شوية شويتين وأفضل أجاهد بقلبي جامد فلا أضام. ألفت للنظر أصدقائنا أن ساهر الليل يسير منفردا لا يحوطه الأطفال الساهرون المحتفون بالشهر الكريم، ولا أعرف أيضا إذا كان هذا سمتا عاما لرمضان في ليبيا أم أنه مشهد خاص أراد أن يجسده الفنان الليبي عبد الرازق الرياني. ألوان اللوحة أصدقائنا هادئة ليكتمل الإحساس العام لهذه اللوحة البديعة، فاللون الأبيض في الضوء وفي ملابس ساهر الليل، واللون الأخضر في أبواب البيوت والشبابيك وفي الزرع المتدلي من النافذة، اللون البني الفاتح في إطار الأبواب والشبابيك، واللون البني الغامق في الأرضية، اللون الرمادي الفاتح لواجهة البيوت، أما اللون الأزرق المنير بنور القمر في السماء، كلها ألوان تدعم ذلك الإحساس الهادئ الذي يراودك عند النظر للوحة. في النهاية أصدقائنا هي لوحة جميلة لشهر جميل فضيل. عشنا أصدقائنا حلقة الليلة على جناح الألوان والكلمات ودقات طبلة المسحرات في استقبال شهر رمضان. دمتم بكل الخير والسعادة والرضا. هذه أمنياتي لكم، يشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات إعداد وتقديم جيهان الريدي.